إلى. وقال في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد، فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا إلى آخر اللفظ هو أول ما نسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص، ويعلم أيضا بإخبار الصحابي أن هذا ورد بعد هذا، كما أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وأخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أو أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الداركي قال حدثنا جدي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر يعني رسته قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت الزهري يقول: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبسوا لحوم الأضاحي بعد 3. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. قال الشافعي: فهذه الأحاديث تجمع معان، منها أن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد 3، وحديث عبد الله بن واقد متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم.